الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب قراءة القرآن في الخطبة. عن صفوان ابن يعلى ابن أمية عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. يقضي علينا ربك. قال: هذا حديث متفق على صحته. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وروي عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ صاد، فلما مر بالسجدة نزل فسجد. أخرجه أبو داود والدارمي والدارقطني والبيهقي وسنده حسن، صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. ونقل الزيلعي عن النووي قوله في الخلاصة، سنده صحيح على شرط البخاري. وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. أخرجه مسلم. تمام الحديث عند مسلم يقول: صبحكم ومساكم، يعني صبحكم العدو أو مساكم العدو، يعني العدو يأتيكم بعد لحظات، فهذا شدة الإنذار. ويقول: بعثت أنا والساعة كهتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، السبابة والوسطى. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. هذه الأحاديث كلها تدل على مشروعية قراءة القرآن في الخطبة. وقد ذكرنا أن الشافعية يشترط في كل من الخطبتين، يشترط في الخطبة الأولى أن يقرأ آية من القرآن، وعند الحنابلة يجب أن يقرأ في الخطبة الأولى وفي الثانية شيئا من القرآن. والحديث يدل على مشروعية ذلك، ولكن الوجوب وأنه لا تصح الجمعة إلا بذلك فيه نظر، كونها من شروط الجمعة وأنها إذا لم تفعل لم تصح الجمعة وجب صلاتها ظهرا، هذا كلام لا تدل عليه هذه الأحاديث. بل ما وقع عليه خطبة فقد يعني أجزأ، لكن الذي ينبغي أن يكون أن تكون الخطبة مليئة بآيات القرآن. قال: باب كراهية رفع اليدين في الخطبة. يعني من الخطيب. عن حسين قال: سمعت عمارة بن رويبة وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا. وأشار هشيم بالسبابة. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. بالإمام، نعم نعم، إنما هو يشير أثناء الخطبة، ليس له الدعاء ده في احتمال ان هذا ليس من الخطبة، او يعني هذا في اخر الخطبة. فمسألة رفع اليدين في الدعاء الاولى عندي الا يرفع لعدم وروده في حق المأموم. الامام ممكن يشير اثناء الانذار، مش لازم اثناء الدعاء. الامام يشير اثناء الانذار واثناء الخطبة، فيمكن ان يشير باصبعه، او السنة ان يشير باصبعه. اما رفع اليدين في اثناء الخطبة فمن البدع. القبح الإبعاد، أي أبعده الله وننحاه عن الخير. رفع اليدين أثناء من الإمام، من رفع اليدين من أثناء الخطبة بدعة، والمأموم الذي يظهر أنه يتبع الإمام، فإذا لم يرفع الإمام فالمأموم لا يرفع أيضا. والحديث ده دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يرفع يديه حتى لو دعا للمسلمين. قال ما لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يرفع يديه نهائيا لا أثناء الدعاء ولا غيره. فالمأمومين الأولى بهم إذا لم يرفع إمامهم ألا يرفعوا أيضا، فالأولى ألا يرفعوا. أو الصحيح ها زي الصلاة، لا ده في القنوت يرفع، أما في أدعية السجود نحو ذلك لا يرفع. نعم بعد ختام الصلاة هذا الأمر لا يواظب عليه، رفع اليدين بعد ختام الصلاة لا يواظب عليه. إذا فعله أحيانا فنعم، أما أن يواظب بعد كل ختم صلاة يرفع يديه ويدعو فإذا إن هذا لم يرد، هذا من البدع الإضافية. قال رحمه الله: وروي عن أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله فرفع يديه. ده في الاستسقاء، الاستسقاء إذا كان في الخطبة يرفع فيه اليدين، لأنه يرفع اليدين في الصلاة وفي الدعاء بعد خطبة الاستسقاء. الحديث أخرجه البخاري في باب الاستسقاء في المسجد الجامع، والاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، والاستسقاء على المنبر، ومن اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، والدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر، لأن هذا الرجل جاء من مرة الثانية الأسبوع الذي يليه ودع وطلب أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بكف المطر. وباب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. وباب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. وباب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا لا علينا ولا علينا. وباب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته، تمطر يعني تعرض للمطر. ورواه أيضا في باب علامات النبوة في الإسلام، رواه في مواضع عديدة هذا الحديث، ورواه مسلم في الاستسقاء في باب الدعاء في الاستسقاء. وروي عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. طبعا الحديث كثيرة جدا ثابتة بالرفع في غير الاستسقاء، وهو محمول على أن أنس إما لم يره أو لا يرفع يديه هذا الرفع البليغ، ويحتمل أن يكون لا يرفع يديه في الخطبة والله أعلم. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. أخرجه البخاري ومسلم. نعم يرفعه عادي، وفي إذا كان لرفع البلاء لدفع البلاء الواقع يبقى يرفع إيه مقلوب. قال رحمه الله: رفع اليدين في الخطبة غير مشروع، وفي الاستسقاء سنة، فإن استسقى في خطبة الجمعة يرفع يديه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول مالك أيضا رحمه الله، وهذا أحسن الأقوال، وهو أنه لا يشرع رفع اليدين في خطبة الجمعة في أي دعاء إلا في الاستسقاء، فإذا استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه، وأما الأدعية الأخرى فلا يرفع، والمأمومون كذلك، فإذا رفع الإمام رفعوا وإذا لم يرفع لم يرفع. باب الإنصات للخطبة واستقبال الإمام. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قد ذكر هو قبل ذلك أن الخطبة فيها من القرآن. قال: أنصتوا أي اسكتوا سكوت المستمعين. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. هذا حديث متفق على صحته. ويروى: فقد لغيت، لغى يلغو، ولغي يلغى. وقال عثمان بن عفان: إذا جلس الإمام فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمنصت السامع. زمان ما كانش فيه ميكروفونات، المساجد كبيرة جدا، فربما لم يسمع البعيد خطبة الإيه؟ الإمام، فلينصت وليسكت. قال رحمه الله: اتفق أهل العلم على كراهية الكلام والإمام يخطب، وإن تكلم غيره فلا ينكر إلا بالإشارة. يعني أقصى حاجة أنه إيه؟ يشير له. قال علي: لا يصلي حين يقوم الإمام على المنبر يوم الجمعة، أو لا يصلى. هو احتج بذلك على كراهية تحية المسجد أثناء الكلام، أثناء خطبة الإمام، لكن الصحيح أنه لا يصلي أي صلاة نافلة مطلقة، وإنما ركعتي تحية المسجد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل سليك الغطفاني، ها؟ ويتجوز فيهما. وقال ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام. خرجه عنه مالك في الموطأ عن ابن شهاب يعني، وروي عن ابن المسيب من قوله. معناه أن أحدا لا يبتدئ الصلاة ممن هو في المسجد بعد خروج الإمام حتى لا يفوته أول الخطبة، ولا بأس بالكلام ما لم يبتدئ الإمام الخطبة. واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس حالة الخطبة، فرخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي، وكره بعضهم من التابعين وغيرهم، وهو قول سعيد المسيب. قال الزهري: لا بأس بالكلام إذا نزل الإمام عن المنبر إلى أن يكبر. قال إبراهيم بن مهاجر: رأيت سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي يتكلمان والإمام يخطب يوم الجمعة، لأن بعض هذا لم يكن ذكرا، وإنما كان مدحا وذما، في مدحا للأمراء وذما لأعداء لمن خلفهم، فكانوا لا يرون هذا من الذكر الذي ينصت له، وربما تكلموا بالباطل فانصرفوا عن الخطبة وانشغل ببعض مسائل العلم أو غير ذلك. والصحيح والله أعلم أنه أن الإمام هو الذي يرد السلام، الإمام هو الذي يرد السلام على من سلم، وكذا يشمت العاطس إذا حمد الله، وإذا لم يفعل ترك ذلك حتى تنقضي الخطبة أو فيما بين الخطبتين، فيرد السلام ويشمت، ويمكن أن يرد بالإشارة كالصلاة، لأن أمرنا بالسكوت، وهذا الذي منع من رد السلام في الصلاة، أن أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة، فدل ذلك على أنه لا يرد كلاما وإنما يرد إشارة، فإن أرادوا الرد ردوا إشارة، لأن أمرنا أيضا بالسكوت هنا في هذا الموضع. نعم، الإشارة أهون. وعن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، وهو ضعيف، ورماه أحمد بن عم النسائي بالكذب. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، سواء من يلي القبلة أو لا يليها. قال البخاري في صحيح: واستقبل ابن عمر وأنس الإمام. وهذا هو الذي يحتج به، الحديث الآخر ضعيف. وأخرج الحافظ في فتح رواية ابن عمر عند البيهقي: أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام، فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله. ورواية أنس عند نعيم بن حماد بإسناد صحيح عنه أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم الجمعة يستقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة. ورواه ابن المنذر عنه من وجه آخر، وقال: لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. وحكى غيره عن سعيد المسيب والحسن شيئا محتملا. وقد استنبط البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، حول هذه تقتضي أنهم يستقبلونه. قال الشيخ أحمد شاكر: وجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا، ولا يعكر على ذلك ما تقدم من القيام في الخطبة، لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس في مكان عال وهم جلوس أسفل منه، وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات لها. وده استدلال ظاهر. عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال هذا حديث حسن رواه الترمذي وأبو داود والبيهقي وابن عبد الحكم وإسناده حسن، وله شاهدان من حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه ومن حديث جابر عند ابن عدي إسناده ضعيف. الاحتباء اللي هو الجلوس ناصبا ساقيه وجالسا على إليتيه إلى الأعلى دي. قد كره قوم من أهل العلم في الخطبة والإمام يخطب. قد كره قوم من أهل العلم الاحتباء يوم الجمعة، ولعله يكون سببا لجلب النوم، ورخص فيه بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره، وبه يقول أحمد وإسحاق. الجواز عندما يقول بالجواز يحمل النهي على أنه إنما نهي عنه لأجل ألا تنكشف العورة، فمن كانت عليه سراويل ولا يخشى انكشاف العورة فلا يكره ذلك. التفسير الثاني أن ذلك لأجل يعني عدم النوم، وهذا محتمل. قال يعلى بن شداد بن أوس: شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا، فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. ضعيف. بل أولى ألا يحتبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة. على أي الأحوال، على أي الاحتمالين، سواء لكشف العورة أو للنوم لعموم الحديث. باب من دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين. عن جابر بن عبد الله قال: دخل رجل يوم الجمعة المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. هذا حديث متفق على صحته. عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة وهو يخطب، أي والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين ثم ليجلس. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وده في الحقيقة نص في يعني مثل هذا الموضع، نص في موطن النزاع، وذلك لأنهم يقولون هذا خاص بسليك الغطفاني لأنه كان فقيرا فأمره أن يصلي ليتصدق عليه، وهذا باطل لأنه عمم. إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب، فإذا أي واحد كذلك وهو في هذا الموطن وهو أثناء الجمعة أثناء الخطبة فهذا لا يحتمل. عن أبي سعيد الخدري أنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: يرحمك الله، إن كادوا لا يقعوا بك، كانوا هيضربوك مثلا، وإن كادوا لا يقعون بك، كاد هؤلاء أن يقعوا بك. فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهم يقولون من أجل هذا أنه هيئة بذة، لكن ده فهم الصحابي يدل أنه لم يكن لأجل بذاذة الهيئة اللي هي الهيئة الرثة، لأن أبا سعيد لم يكن كذلك وصلى وامتنع من استطاعة الحرس، ويعني مروان كان ولي الأمر في ذلك الوقت، ومع ذلك لم يستجب لهم. الحديث نعم. قوله: في هيئة بذة، أي رث الهيئة، يقال رجل باذ الهيئة وفي هيئته بذاذة وبذة، وفي الحديث: البذاذة من الإيمان، هي الرثاثة وترك الزنا. حديث صحيح. فسره ابن ماجه بالتقشف، أراد التواضع في اللباس وترك التبجح به. التبجح بقى اللي هو الإظهار الفخامة ونحو ذلك. حديث البذاذة من إيمان حديث حسن، أخرجه أبو داود وإسناده صحيح، لكن لولا عمارة بن إسحاق، لكن تبعه سمنة بن زيد عند ابن ماجه، له متابعات. قال رحمه الله في الحديث دليل على أن الإمام إذا تكلم في أثناء الخطبة لا يعيدها، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يعيد الخطبة، كأن الكلام ده مأخوذ من أن مروان الذي أمر الحرس أن يفعلوا ذلك، والذي لا شك فيه أن الإمام إذا تكلم أثناء الخطبة لم يعيد الخطبة، لأن عمر بن الخطاب قال لعثمان بن عفان على المنبر: أي ساعة هذه؟ فقال: ما زدت على أن توضأت حين سمعت الأذان. فقال: والغسل أيضا، وتركت الغسل أيضا، ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. ده كلام واضح جدا، هذا خلاف الإيه؟ الخطبة، ومع ذلك لم يعد الخطبة. يقول: وفيه دليل على أن من دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو قول أكثر أهل العلم، أو وهو قول كثير من أهل العلم، وإليه ذهب الحسن، وبه قال ابن عيينة والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم: يجلس ولا يصلي، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وقول مالك، يقولون بأن من دخل جلس ولم يصلي. والحديث حج عليهم، حاولوا تأويل الأحاديث بتأويلات التي ذكرنا، من أن سليك كان فقيرا رث الهيئة فأمره أن يصلي لكي يتفطن له، وهذا باطل في التأويل، لأن العموم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يحتمل. وفيه أن تطوع ركعتان ليلا ونهارا. باب كراهية التخطي يوم الجمعة، تخطي الرقاب. عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. الحديث ضعيف. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد. رشدين ضعيف، قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وزبان بن فائد هو الراوي عنه رشدين، هو اسمه رشدين، زبان بن فائد منكر الحديث جدا، ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة، والعمل عليه عند أهل العلم. كرهوا تخطي رقاب الناس يوم الجمعة وشددوا في ذلك، رغم الحديث ضعيف لو في الوعيد الشديد، لكن النهي ثابت. وعن عبد الله بن بسر قال: رجاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن، وأخرجه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله وإسناده ضعيف. إذا كان هو الخطيب يبقى يفسح له الطريق، هذا عذر، وهذا آية الكلام حالا. إذن هذا أو نحتج به من يقولون بعدم صلاة الركعتين أو قال اجلس، وليس كذلك، لأنه ربما كان قد صلى الركعتين ثم إيه؟ ثم تقدم فقال اجلس فقد آذيت. آنيت في رواية فيها كذا، آنيت أخرت يعني. فرق النووي بين التخطي والتفريق بين الاثنين، وجعل ابن قدامة في المغني التخطي والتفريق، قال العراقي: والظاهر الأول اللي هو التفريق بين اثنين، يقول له وسع كذا وسع كذا ويقعد بينهم يضيق عليهم. قد ذكرنا حديثه ولم يفرق بين اثنين، كانت له كفارة لما بين الجمعة والجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، مدح فيها من لم يفرق بين اثنين. التخطي بقى ده تخطي الرقاب. قال العراقي: الظاهر الأول هو التفريق، لأن التفريق يحصل بالجلوس بينهما وإن لم يتخطى، وتخطي الرقاب أنه يرفع رجله فوق رقابه. وقد اختلف أهل العلم في حكم التخطي يوم الجمعة، فقال الترمذي حاكيا عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك، وحكى أبو حامد في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم قال النووي في زوائد الروضة إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة، واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقط، وده الأقرب والله أعلم، إلا أن يكون هناك عذر كأن يترك الجالسون المكان أمام الإمام والصفوف الأولى فيكون التفريط منهم وهم جلسوا في الطريق قبل أن تتم الصفوف، فيكون تخطي الرقاب لأجل الوصول إلى الصفوف الأولى مشروع، وكذا إذا كان عذر كأن كان هو الإمام والله أعلم. على ايه؟ لا الكلام في خطبة الجمعة بس، تضييق على الناس، التفريق بين اثنين حتى لا يستوي الصف لا يلوس، اللي يقف بين اثنين لغاية ما كتف ده يطلع وكتف ده يخش ويبقى منحرف بميل ما عن القبلة فهذا لا يجوز له ذلك. لا ده امر لا يلوس فعلا، انه يؤدي الى امتناع تسوية الصف. يعني أماكن فاضية فين؟ لو في أماكن فاضية يجلس فيها، لكن ما يضيقش على الناس، يكون لاقي مكان ضيق صغير قد كده ما يكفيش واحد، يروح جاي واقف فيه ويقول له ده توسع شوية ده توسع شوية، ما يوسعش لأنه ما يكفيش فعلا، هذا المكان لا يكفي لصلاة إنسان قائم، فيضيق على الناس بزعم أنه يريد الصف الأول، الصف الأول فليأتي مبكرا للصف الأول ولا يضيق على الناس. إذا كان مكان يتسع لشخص فليفعل، أما من حيث لا يتسع فليقف فليجلس حيث ينتهي به المجلس. حتى لو تخطى بين المسجدين إذا كان هم مقصرون لتركهم ذلك المكان. باب من نعس يتحول. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يعني ينتقل من مجلسه ذلك إلى مجلس آخر إذا نام أثناء انتظار الإمام أو أثناء الخطبة. لا يتحول عن مجلسه، يذهب إلى مكان آخر غير هذا الذي يجلس فيه، ينظر في مكان ثاني إذا كان فيه. باب القراءة في صلاة الجمعة. عن عبيد الله بن أبي رافع أن مروان بن الحكم استخلف أبا هريرة على المدينة فصلى بهم أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية إذا جاءك المنافقون، فقال عبيد الله فلما انصرف أبو هريرة مشيت إلى جنبه فقلت له لقد قرأت سورتين، سمعت علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الصلاة. فقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. هذه الكيفية الثانية، أن يقرأ بالجمعة والغاشية، الأولى أن يقرأ بالجمعة والمنافقون، أما الكيفية الثالثة عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وربما اجتمع العيدان فقرأ بهما فيهما جميعا، يعني مش عشان أراهم في العيد ما يعدهمش، لا يعدهم إيه تاني، دليل على عظم موقع هاتين السورتين أو هذه السور. عن النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما. صحيح أخرجه مسلم. قال رحمه الله من أدرك الإمام في صلاة الجمعة فإن أدرك معه ركعة كاملة فقد أدرك الجمعة، فإذا سلم الإمام أضاف إليها ركعة أخرى وتمت جمعة، وإن لم يدرك معه ركعة كاملة بأن أدركه بعدما ارتفع من الركوع في الركعة الثانية، على مذهب من يقول أن إدراك الركوع يعتد به ركعة، قال فقد فاتته الجمعة يجب عليه أن يصليها أربعة، لما روي من عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أخرجه مالك والبخاري ومسلم، وهو قول أكثر أهل العلم. يروى ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس، وهو قول ابن المسيب وعلقمة والأسود وعروة والحسن، وبه قال الزهري والثوري ومالك والأوزاعي وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب الحكم وحماد وأصحاب الرأي وأبو حنيفة إلى أنه إذا أدرك الإمام في التشهد صلى ركعتين. الأول هو الصحيح لعموم حديث من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. ايه ومين اللي قال كده بقى؟ قال ومن لغى، من لغى لا فيش كده اصلا، في الحديث ليس فيه انه لا جمعة له. قال فاذا خرج الامام طوت الملائكة الصحف وجلت السمع الذكر. هل قال ان اللي يخش بقاش له جمعة؟ قالش كده خالص. لا، من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة فليضف إليها أخرى. طيب يعني ده صحف فضيلة في الذكر، تكتب يكتب يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام لم يكتبوا أحدا. مش إن هم مش هيشهدوا الجمعة، لا، بس ما كتبوش في من سبق إلى الجمعة. يبقى ده في من سبق إلى الجمعة، يكتبون من سبق إلى الجمعة. أيوة، فاته فضل السبق إلى الجمعة. يقول: ولو ركع مع الإمام في الركعة الأولى ثم زحم عن السجود، فإن أمكنه السجود بعدما قام الإمام إلى الركعة الثانية سجد. يعني الزحمة شديدة ما قدرش يسجد ففضل واقف زي ما يحصل في الحرم ساعات في الزحمة الشديدة، الناس تقف تزحم في الطواف ويروح جايين ايه واقفين لازقين في بعض، فممكن احيانا ما يعرفش ايه يسجد. فان امكنه بعد ما الناس ترفع والمكان يوسع شوية يسجد يبقى يفعل ذلك، يجيب سجدتين ويطلع يكمل. وان لم يمكنه السجود حتى ركع الامام في الركعة الثانية تابعه في الركوع وسجد معه في الثانية، فاذا سلم قام وقضى ركعة. فإن لم يمكنه السجود حتى سلم الإمام سجد بعد تسليمه وأتمها ظهرا، لأنه لم يصلي مع الإمام ركعة كاملة. قال مالك: أحب أن يبتدئ ظهرا أربعا. قال ده كده الصلاة دي مش نافعة، يبقى يبدأ من أيه؟ من أولها. قولوا قولي هذا، أستغفر الله. ها؟ يصح ذلك، يصح.